الرحمن الرحيم. هذا كتاب الطهور للإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. قال رحمه الله: باب فضل الطهور يكون بعد الصلاة. حدثنا حجاج بن محمد عن عبد الملك بن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع حمران مولى عثمان يقول: رأيت عثمان بن عفان رحمه الله يتوضأ إهراق على يديه 3 مرات، ثم استنشق وتمضمض، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك أو مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد أذراوي الكتاب يقول: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال: يغسل رجليه في سقط في الإسناد والمتن. قال: يغسل رجليه إلى الكعبين. قال أبو عبيد: فزاد والكعبين في حديثه. حدثنا ابن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن حمران مولى عثمان قال: قعد عثمان على المقاعد فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قام فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه ولا تغتروا. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء وصلاة الركعتين نحو ذلك. قال أيوب: قلت لأبي قلابة: ركعتين؟ قال: ومن يطيق ركعتين؟ قال أبو عبيد: أحسن، يعني أبا قلابة قال قولا حسنا، يقول: أحسن من يقول: من يستطيع أن يأتي بهما على ما في خشوع القلب وكما قال وكمال العمل. قال أبو عبيد: وتصديقه الحديث الآخر عن الليث. حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، كذلك يا عقبة؟ قال: نعم. حدثنا المروزي حدثنا القواريري عبد الله عبيد الله بن عمر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: ما من رجل أو رجل مسلم يتوضأ ثم يأتي المسجد لا يأتيه إلا لعبادة إلا كان زائر الله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم الزائر. حدثنا المروزي حدثنا القواريري حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل في بيته ثم خرج إلى المسجد فلا يقولن هكذا، وشبك بين أصابعه. ووصفه القواريري بأنه لن يزال في صلاة حتى يرجع. حدثنا المروزي حدثنا القواري حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: إذا توضأت ثم أتيت المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في صلاة. حدثنا محمد قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا أبو شهاب عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: إذا توضأ العبد ثم أتى المسجد يصلي فيه فهو زائر لله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم من زاره. حدثنا حسان بن عبد الله عن الليث بن سعد عن زيد بن أسلم، هناك أخطاء في الإسناد في النسخة التي معي، هي نسخة مكتبة العلوم والحكم دكتور صالح المزيد، عفوا على المداخلة، لكن فيها أخطاء، مثلا عن أبي عثمان النهدي عن سليمان هو سلمان الفارسي الصحابي، وسعيد ابن أبي المقبري في أحد الأسانيد هو سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهنا عن يزيد بن أسلم هو زيد بن أسلم. فأنا إذا رأيت شيء سأصلحه بإذن الله. أعيد الإسناد. قال حدثنا حسان بن عبد الله عن الليث بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد في الإسناد يزيد هو علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي قال: كنت مع سلمان الفارسي فأخذ غصنا من شجرة يابسة فحته، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء تحاتت عنه خطاياه كما تحات هذا الورق. قال أبو عبيد: لا أدري أذكر الصلاة بعد هذا أم لا، إلا أنه قال: ثم قرأ: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حدثنا سعيد ابن أبي مريم عن موسى ابن يعقوب الزمي قال: حدثني عباد بن أبي صالح السمان مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني أنه سمع أباه يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ للصلاة فيغسل وجهه إلا تناثر من عينيه مع قطر الماء كل سيئة نظر بها إليها، ولا يغسل أنفه إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة وجد ريحها بأنفه، ولا يتمضمض إلا خرج الماء مع كل سيئة تكلم بها بلسانه، ولا يغسل ميامن يديه إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة بطش بها، ولا يغسل ميامن رجليه إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة مشى بها إليها. فإذا خرج إلى المسجد كتب له بكل خطوة خطاها حسنة ومحي عنه بها سيئة حتى يأتي مقامه. حدثنا حجاج عن شعبة وحماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلمان عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا توضأ خرت خطاياه من بين يديه، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، فإذا غسل يديه خرت خطاياه من يديه، وإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه، وإذا قام إلى الصلاة فكان هو. قال أبو بكر: سمعت عمرو بن أبي عمرو الشيباني يحدث عن جده أنه قال: هو يعني همته وقلبه ووجهه وكله نحو التوجه إلى الله، انصرف كما ولدته أمه، فقيل له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو كذا أو كذا ما حدثتكم به. حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب أظنه الحارث بن أبي ذئب وكذا ضبطها الذياب والله أعلم. عن سعيد بن المسيب عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا. حدثنا محمد حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمة بن سبرة عن سلمان قال: إذا توضأ العبد ثم قام إلى الصلاة وضعت خطاياه وتحاتت عنه كما تحات عذوق النخلة، وإذا رجف قلب العبد في سبيل الله وضعت خطاياه فتحاتت عنه كما يتحات عذوق النخلة. حدثنا ابن أبي مريم عن ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي العباس عن سعيد بن المسيب عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال أبو عبيد: هذا عبد الرحمن بن الحارث، والأول الحارث بن عبد الرحمن. حدثنا محمد قال: أنبأنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء في المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. أخبرنا حدثنا أبو الأسود المصري عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن الضحاك بن عبد الله عن محمود بن لبيد أن بنت فهر حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما على عمه حمزة بن عبد المطلب وكانت تحته، فصنعت له سخينة فأكلوا منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بكفارات الخطايا؟ ثم ذكر ذلك أيضا. قال المروزي: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فضل الوضوء من غير ذكر صلاة بعده. أنبأنا علي بن معبد المصري عن عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن عاصم عن شهر بن حوشب قال: أتيت أبا أمامة الباهلي فوجدته في المسجد، فقلت: يا أبا أمامة، الحديث الذي ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء؟ قال: نعم، لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا، ما باليت ألا أحدث به. قال: إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم عن سمعه وبصره ويديه ورجليه. حدثنا محمد بن كثير عن زائدة بن قدامة عن عاصم عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أنه قال: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سبع مرات ما حدثته. ثم ذكر مثل ذلك. حدثنا أبو أيوب الدمشقي عن شعيب بن إسحاق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن الصدي بن عجلان وهو أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور يكفر ما قبله وتصير الصلاة نافلة. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي يحيى سليم بن عامر الخبائري وحمزة بن حبيب وأبي طلحة نعيم بن زياد قال: كل هؤلاء سمعوا من أبي أمامة الباهلي أنه سمع عمرو بن عبسة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذه الحديث في فضل الوضوء. قال: قلت: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول. فقال: أما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي، وما بي فقر للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ في الصيف فربما بلغ في الوضوء إبطيه. حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي التياع عن أبي زرعة قال وعن أبي التياع عن أبي زرعة قال: قال أحدهما: كان أبو هريرة يتوضأ إلى نصف الساقي. فقال الآخر: كان يتوضأ إلى العضد. وقال: إن الحلية تبلغ إلى مواضع الوضوء. حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رقيت يوما مع أبي هريرة على ظهر المسجد وعليه سراويل من تحت قميصه، فنزع سراويله ثم توضأ فغسل وجهه ويديه فرفع في عضديه الوضوء، وغسل رجليه فرفع في ساقيه الوضوء، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلون من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال أبو عبيد: لا أدري أقال وتحجيله أم لا. حدثنا يزيد بن حماد ابن سلمة أظنه حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة يعني يزيد بن هارون، والله أعلم، عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: قيل: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر أمتك من أمتك يوم القيامة؟ قال: هم غر محجلون من آثار الوضوء. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن صفوان بن عمرو عن يزيد بن حمير الرحبي عن عبد الله بن بسر المازني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قيل: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلق؟ قال: أرأيت إن دخلت حظيرة بها خيل دهم بهم وفيها فرس محجل ما كنت تعرفه؟ قالوا: بلى. قال: إن أمتي غر من السجود محجلون من الوضوء. حدثنا محمد حدثنا عاصم قال: حدثنا أبي علي بن عاصم عن الليث بن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء في الطهور، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حدثنا أبو محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تريدون على الحوض غرا محجلون من آثار الوضوء، سيما أمتي ليس لأحد غيرها. حدثنا المروزي، حدثنا محمد المروزي، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان القرشي، حدثنا يحيى بن أبان عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي الغر المحجلون. حدثنا المروزي، حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبد الله عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وآثار السجود. حدثنا عاصم بن علي، حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم وددنا أننا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بلى، إنكم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين يوم القيامة من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلما، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. حدثنا أبو معاوية وحماد بن مسعد وكلاهما عن ثعلبة بن سهيل الطهوي، في الأصل ثقيلة بن سهيل الطهوري، وهذا تصحيف قبيح، تحريف للاسم، هو ثعلبة بن سهيل الطهوي، عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: ثرى الأرض وندى الطهور. حدثنا عفان عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي قال حدثنا علي رضي الله عنه أن الطهور شطر الإيمان. حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الوضوء. باب فضل الوضوء من غير حدث والرخصة في تركه. حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري عن أبي غطيف الهذلي أنه رأى ابن عمر يتوضأ للظهر ثم للعصر ثم للمغرب، فقال: فقلت يا أبا عبد الرحمن، أسنة هذا الوضوء لكل صلاة؟ فقال: إن هذا وضوء للصلاة ولصلواتي كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات، ففي ذلك يعتب علي أخي. حدثنا حجاج عن أبي سعيد عن عبد الملك بن ميسر عن النزال بن سبرة أنه شهد عليا عليه السلام أتى بوضوء فأخذ حفنة من ماء فمسح يديه وذراعيه ثم وجهه ورأسه ورجليه ثم شرب بفضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، وهذا وضوء من لم يحدث. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد. وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، قلت: فكيف تصنعون أنتم؟ قالوا: نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنا مسعود بن علي قال سمعت عكرمة يقول قال سعد يصلي الرجل بطهوره ما لم يحدث، وكان علي عليه السلام يتلو هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن مسعود بن علي عن عكرمة عن علي وسعد مثل ذلك. قال أبو عبيد يعني حديث علي أنه يتوضأ لكل صلاة أصح، ولكن الوضوء الذي وصفنا في حديثه. حدثنا المروزي وحدثنا بشر بن الوليد حدثنا كثير بن عبد الله أبو هشام الناجي قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إن استطعت أن تكون دائما على وضوء فافعل، فإن ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء كتب له شهادة. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة في الطست في المسجد، ثم شك ابن أبي عدي في الطست والمسجد وقال عندي وجدته في كتابي. حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت واقع ابن سحبان يحدث عن يزيد بن مطرف بن يزيد قال كنا مع أبي موسى بشط دجلة فصلينا الظهر، ثم حضر وقت العصر فقام ناس يتوضؤون، فقال أبو موسى إنه لا وضوء إلا على من أحدث. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إني لأصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد ما لم أحدث. حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال رأيت عامر يقضي الصلوات كلها بوضوء واحد. قال أبو عبيد هذا قول سفيان بن سعيد ومالك بن أنس وعليه أهل الحجاز والعراق أنه لا وضوء إلا من حدث، وهو الأمر المعمول عندنا، لأنه الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا عنه في يوم الفتح وعليه المسلمون، وإن تجديد الوضوء موضع فضيلة كالذي ورويناه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الباب، وأما على وجوبه فلا. حدثنا محمد قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب عن سفيان قال شيطان الوضوء يقال له الولهان. حدثنا المروزي قال حدثنا خلف حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي قال وقراءتي. عن عثمان بن أبي العاص قال لرسول الله، يعني عثمان قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي قال وقراءتي، قال ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. قال ففعلت فذهب. باب الفضل في ذكر اسم الله عز وجل عند الوضوء ووجوبه والرخصة في تركه. حدثنا سعيد بن أبي مريم عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري واسمه ثمامة بن وائل عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت أباها ابن أبي مريم فلم يسمه، أما ابن أبي مريم فلم يسمه، وقال غيره وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال سليمان بن بلال لقد سمعته من أبي ثفال. حدثنا زيد بن الحباب وبلغني عنه عن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائد بن قدامة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حدثنا المروزي حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو عوان عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الرحمن عن شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان في الإسناد سفيان وهو خطأ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حسين عن المستورد بن الأحنف عن فلان عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك أيضا غير مرفوع. قال أبو عبيد هكذا قال عبد الرحمن في حديثه عن فلان ولم يسمه. حدثنا إبراهيم بن سليمان عن مجمع الأنصاري عن عمه عن ابن عمر مثله. قال أبو عبيد إنما ذكرنا هذه الأحاديث التي فيها لا تقبل صلاة بغير الطهور من الحدثين الأولين في باب واحد، لأن بعض أهل العناية بالعلم كان يجعلها من الأولين ويذهب إلى تأويل قوله لا تقبل صلاة بغير طهور إنما هي على الترك لتسمية الله عند الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا وضوء له، ولم يكن تناوله على ترك الطهور. وكان نجيح يعلل بأن قال إن فرض الوضوء أوكد وأوجب من أن يؤخذ بالأحاديث لأنه في نفس التنزيل الحكيم، وإنما هو مثل الصلاة، فهل يحتاج المسلمون أن يأخذوا فرض صلاتهم ووجوبها من الحديث؟ هذا توهين للفرائض. قال أبو عبيد: وأما الجمهور الأعظم من العلماء في قديم الدهر وحديثه فلا أعلمهم، كانوا يحملون هذه الآثار كلها التي فيها بغير طهور إلا على ترك التطهر بالماء لا على ترك التسمية. قال أبو عبيد: وكذلك نقول، وهو مذهبنا الذي تعرفه الأمة، والشاهد عليه هذا من هذا ما اقتضاه من الآثار التي في الأبواب المتقدمة بالأسانيد المتصلة في أبواب الوضوء ومبلغ درجاته من الفضائل، ثم لم يأتنا في شيء منها اشتراط التسمية، إنما هي تتمة لطهارة. فأما الحديثان الأولان فقد كان بعض أهل العلم يطعن في إسنادهما لمكان المرأة المجهولة في الأول، ولما في الآخر من ذكر رجل ليس يبدو عنه كثير علم، فإن كانا محفوظين فإنما يوجهان على ما في ذكر الله جل وعز عند الطهور من الفضيلة والثواب، ليس على أن تاركها يبطل وضوءه. ومع هذا فإنا قد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه رحمه الله تعالى ورضي عنه حديثا وكأنه يفسر هذا المعنى، قال: إذا توضأ الرجل فذكر اسم الله عليه طهر جسده كله، ومن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر منه إلا مواضع الوضوء. وقال أبو عبيد: سمعت خلف بن خليفة يحدثه بإسناد له إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا أجدني أحفظه. فمواضع الوضوء منها الفرض التام وسائر الجسد نافلة وزيادة في الخير، وأنا مع هذا لا أرى لبشر أن يدع اسم الله عند طهوره، ولربما تركته ساهيا حتى يمضي بعض وضوئي فأعيده من أوله بتسمية، وهذا اختيار مني لنفسي أخذ به وأراه لمن أخذ رأيي من غير أن أجيبه، ولا أفسد بتركه صلاة رجل ولا طهوره.